السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في كل وقت وحين. أما بعد، أحبتي الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، لقاؤنا اليوم بعنوان معاملة غير المسلمين. نحن نعيش في هذه الحياة الدنيا أيها الأحبة الكرام، ونحن المسلمون نعيش ومعنا أناس آخرين، هؤلاء غير مسلمين، لم يدخلوا في دين الله، فمنهم من هو على دين النصارى أو اليهود، ومنهم من هو يؤمن بأديان أخرى لم ينزلها ربنا سبحانه وتعالى، فمنهم من يعبد الأحجار والأصنام والأشجار إلى يومنا هذا، ومنهم من يعبد أشياء أخرى. فهناك العديد والكثير من غير المسلمين يعيشون معنا ويعيشون حولنا ويعيشون في بلادنا أو خير بلاد أو غير، يعني في برا البلاد بتاعتنا في خارج بلادنا. فالسؤال الملح والمهم، كيف نتعامل مع هؤلاء غير المسلمين جميعا، كلهم كده في كفة واحدة، كيف نتعامل معهم أيها الأحبة الكرام؟ والإجابة على هذا السؤال تقتضي أن احنا نعرف شوية حاجات كده. من خلال تعريف الحاجات دي هنقدر إن شاء الله سبحانه وتعالى نعرف إزاي نتعامل مع غير المسلمين. أولا، أصناف غير المسلمين. ثانيا، الولاء والبراء. ثالثا، الفرق بين البر والبراء. دي تلات عناصر هيقوم عليهم الدرس، وهيبان من خلاله إن شاء الله سبحانه وتعالى كيف نتعامل مع غير المسلمين. أولا، الولاء والبراء. أولا إن شاء الله سبحانه وتعالى هيكون يعني أصناف غير المسلمين أو أحوال غير المسلمين في نظر الشرع الإسلامي. ثانيا، الولاء والبراء. ثالثا، الفرق بين البر والبراء. إن شاء الله سبحانه وتعالى سيتبين من خلال التلات عناصر دول كيف نتعامل مع غير المسلمين. أبدأ أولا على بركة الله سبحانه وتعالى وأقول أولا، أحوال غير المسلمين أو أصناف غير المسلمين في الشريعة الإسلامية. كل غير المسلمين، كل واحد غير مسلم، كل واحد لا يشهد أن لا إله إلا الله ولا يشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم كده في كفة واحدة. لهم عندنا أربعة أصناف أيها الأحبة الكرام. خلي بالك بقى معايا، الصنف الأول الذمي، وهنوضح كل حاجة. الصنف الثاني المعاهد، والصنف الثالث المؤتمن، الصنف الرابع المحارب. خلي بالك معايا، أربع أصناف. الصنف الأول إيه؟ الذمي، والصنف الثاني المعاهد، وبعدين الصنف الثالث المؤتمن، والرابع المحارب. خلاص كده؟ طيب، مين هو الذمي؟ الذمي هو أي شخص غير مسلم يعيش في بلاد المسلمين، بيسموهم في الإسلام أهل الذمة. دولت في ذمتنا وحق لنا رعايتهم وحمايتهم طالما أنهم يعيشون في بلادنا وعلى أرضنا وتحت سمائنا، وكلنا في نعيش في بلد واحدة، حق لنا أن نرعاهم وأن نحفظ حقوقهم وأن يعني نجعلهم يعيشون معنا في سلام ويأمنون على أنفسهم وعلى أولادهم وعلى أموالهم. خلي بالك بقى معايا، دولت مين؟ الذميين، دولت أهل الذمة. خلاص كده، يبقى ده الصنف الأول اللي هو الذمي، اللي هو أي شخص غير، أي إنسان غير مسلم، أي إنسان غير مسلم يعيش في بلاد المسلمين، هذا يسمى الذمي. بس خد بالك، أي إنسان يعيش في بلد المسلمين وهو من أهلها، يعني مثلا النصارى عندنا في مصر هم أهل الذمة خلاص كده. لو في لو كان في يهود في مصر وهؤلاء اليهود أصلا مصريين ها يبقى دولة أهل الذمة. ويعني إذن الشاهد هنا أن الذمي هو إيه؟ هو أي إنسان غير مسلم يعيش في بلاد المسلمين وهو منها، يعني يكون من نفس البلد، يكون ينتمي إلى نفس الإيه؟ إلى نفس البلد دي. فهذا هو الذمي في ذمتنا، في رعايتنا، في حمايتنا، خلاص كده. طيب الصنف الثاني، الصنف الثاني هو الايه؟ هو المؤتمن. الايه؟ المؤتمن. اه اللي هو ايه بقى المؤتمن ده؟ اللي هو حضرتك مثلا انا عايش في مصر وانا مسلم تمام والحمد لله. طيب انا ليا صديق غير مسلم في المانيا ولا في اوروبا او في امريكا او في فرنسا او في اي مكان هو غير مسلم، وانا دخلته عندي وهذا الشخص دخلته عندي وهو او ما دخلتوش، هو جه قال لي ايه هشام انا هاجي مصر في حمايتك، فانا امنته قلت له تعالى وانت في حمايتي، هذا هو المؤتمن. طالما انا المسلم أمنت فلان غير المسلم فهذا في حمايتي، ووجب على كل المسلمين إخواني وأخواتي أن يعملوا بهذه الأمانة. أنا أمنت واحد دخلته في أمانتي وفي حمايتي، خلاص أصبح على كل المسلمين وجب عليهم أن إيه؟ أن يوافقوا على هذا الأمر. ولكن طبعا إيه؟ ما هو ما يكونش الشام ده جايب واحد جاسوس مثلا ويقول أنا أمنته، ما ينفعش الكلام ده، أو واحد محارب أو معادي ويقول أنا أمنته فالناس يسمعوا كلام هشام وخلاص بقى. لا، لازم يكون شخص غير معادي وغير مظهر العداء وغير محارب، ويكون لا يرجى منه شر ويؤمن خيره. هذا الإنسان إذا أمنه أحد المسلمين وجب علينا أن نوفي حق هذا المسلم وأن نؤمن هذا الرجل الغير مسلم الذي أمنه واحد من أفراد المسلمين. عشان أوضح لك المسألة أكتر، أن أم هانئ أخت علي بن أبي طالب جاء لها رجل من الكفار المشركين فأجارها، قال لها في حمايتك، أنا في حمايتك، فقالت له طب خلاص أنت في حمايتي. فأراد علي بن أبي طالب أن يقتله، فذهبت للنبي وقالت يا رسول الله إن فلان الكافر أجارني فأجرته، يعني طلب مني الحماية فقلت فهو في حمايتي. فقال النبي قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. الله الله الله الله على الإسلام وسماحة الإسلام ونبي الإسلام. الذين يتهمونه بالإرهاب غير المسلمين يتهمون نبي المسلمين أنه معادي وأنه يقتل وأنه نشر دينه بالسيف. طبعا لا، وإلا يعني لو كان الشبهة دي، لو كان الإسلام انتشر بحد السيف، طب إحنا دلوقتي مثلا مصر بلد مسلمة مثلا أو أي بلد مسلمة بتجد فيها أناس غير مسلمين وقلة، طب هؤلاء الغير مسلمين كيف بقوا على دينهم طيلة 1400 سنة؟ ده وجود غير المسلمين إلى هذه اللحظة في بلاد المسلمين، هذا دليل على أن الإسلام لم ينتشر بحد السيف وهم قلة، يعني سبحان الله العظيم. يبقى بالتالي الحكاية مش انتشار بحد السيف، ولكن هو تسامح الإسلام. شوف النبي قال لها إيه، قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. يبقى لو واحد من المسلمين جاب واحد من الكفار وأدخله في حمايته في ديار المسلمين، وجب علينا نحن المسلمين أن نعين هذا المسلم على الوفاء بإيه؟ بالأمانة، أنه أمن الرجل غير المسلم. طيب ده النوع الثاني، احنا قلنا النوع الأول الذمي، والنوع الثاني المؤتمن. والمؤتمن ده بيدخل في غير المسلم اللي من بلاد المسلمين أو من خارج بلاد المسلمين. طيب النوع الثالث بقى المعاهد. إيه بقى المعاهد ده؟ المعاهد ده اللي هو في لغتنا، في يعني في عصرنا الحالي، اللي هو إيه بقى؟ مثلا واحد دخل مصر هو مش مسلم، أو دخل أي بلد مسلمة وهو غير مسلم، بس دخل بتأشيرة مصر أو البلد الإسلامية ادته التأشيرة، إذن هذا معاهد بيننا وبينه عهد أن يدخل عندنا بسلام وأن نذهب عنده بسلام، فهذا معاهد. والمسلمون عند عهودهم، والعهد نقضه خطير، وجب علينا أن نحافظ على العهود. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال ربنا في كتابه الكريم وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. قال أيضا ربنا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. سبحان الله العظيم. يبقى خلي بالك بقى معايا، المعاهد هو الشخص الذي دخل بلاد المسلمين بموافقة المسلمين وأولياء أمور المسلمين دخل، فهذا أصبح إيه؟ معاهد. طيب يبقى الصنف الأول الذمي، الصنف الثاني المؤتمن، الصنف الثالث الايه المعاهد، الصنف الرابع بقى اللي هو ايه المحارب. خلاص، وده طبعا واضح من اسمه اللي هو واحد انسان غير مسلم ولكنه يحارب المسلمين ويعادي المسلمين ويظهر العداء للايه المسلمين والاسلام ويجيش لهم الجيوش سواء جيوش معلنه او خفيه، يحاربهم بالاموال او يحاربهم بالجنود او يحاربهم بالافكار او باي شيء. فهذا هذا مسلم، هذا غير مسلم لكنه ايه محارب. يبقى احنا عندنا اربع اصناف، خلي بالك بقى معايا، الذمي والمؤتمن والمعاهد والمحارب. السؤال كيف تكون معاملتهم؟ الثلاث اصناف الاولانيين الذمي والمؤتمن والمعاهد دولت نعاملهم معاملة حسنة ونحسن اليهم، خلاص نحسن اليهم ونرعاهم طالما انهم دخلوا الى بلادنا والى ديارنا، نحسن إليهم وإيه ونرعاهم ونحفظ أموالهم ونجعلهم آمنين في بيوتنا. الثلاث أصناف ذرة اللي هو الذمي والمؤتمن وإيه والمعاهد. طيب المحارب اللي هو النوع الرابع ده بقى، هذا وجب علينا وجوبا محاربته ومجاهدته وبغضه وكرهه، وجب علينا وجوبا محاربته ومعاداته وعدم الاستسلام له ومقاومته. سبحان الله العظيم، ليه؟ لأنه يحارب، سبحان الله العظيم. إذن هذه هي الأصناف الأربعة لغير المسلمين في الشريعة الإيه؟ في الشريعة الإسلامية. عندنا الذمي وهو أي إنسان غير مسلم ويعيش في بلاد المسلمين وهو من أهل البلاد، من أهل بلاد المسلمين عايشين فيها، مثلا النصراني المصري، اليهودي المصري او اليهودي او النصراني المصري واليهودي المغربي، فدولت اهل ايه اهل ذمه. خلاص طيب، والنصارى ايضا يعني سبحان الله العظيم، خلي بالك النصارى مصر، نصارى مصر بصفه خاصه هم اهل ذمه، هناك بينهم وبين المسلمين ذمه ورحمه، سبحان الله العظيم. ده قول الحبيب صلى الله عليه وسلم، يعني اذا فتحتم مصر فاستوصوا بنصارى مصر خيرا، ليه؟ ان بيننا وبينهم ذمه ورحمه. الذمه اللي هي مين؟ الذمه اللي هي اللي هي ماريا القبطية، والرحم والرحم مين؟ هاجر، هاجر زوجة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وماريا القبطية التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم أنجبت له الولد، سبحان الله العظيم. يبقى بالتالي بين نصارى مصر وبين المسلمين ذمة وإيه ورحمة. خلاص، ده من حيث الأصناف الذمي، وده خلاص المؤتمن قلنا أي شخص غير مسلم أمنه شخص مسلم، خلاص وجب علينا رعاية ذلك. النوع الثالث المعاهد، وهو أي شخص غير مسلم دخل إلى بلاد المسلمين بتأشيرة من المسلمين، وهذا وجب علينا أيضا إيه حسن معاملته. الشخص أو الصنف الرابع المحارب، وهذا وجب علينا محاربته ومعاداته وجوبا، ليه؟ لأنه يحارب المسلمين والإسلام. خلاص كده؟ طيب، دي الأصناف الأربعة، احنا قلنا أولا أصناف غير المسلمين في الشريعة الإسلامية. طيب ثانيا الولاء والبراء. خلي بالك احنا عندنا في الدين حاجتين أساسيتين، ركنين أساسيين في الدين، خلي بالك معايا، الركن الأول الولاء والركن الثاني البراء. طيب نوضح كده، يعني ايه الولاء ويعني ايه البراء؟ الولاء يكون القرب والحب لله ولرسوله وللمؤمنين وللكتاب، الحب والقرب لله ولرسوله وللمؤمنين والكتاب اللي هو القرآن. خلاص كده؟ طيب ده الولاء. أما البراء عكسه بقى، البغض. خلي بالك بقى، البغض، البغض لمين بقى؟ البغض لمين أو التبرؤ من مين؟ من كل من، من كل من لا يؤمن بالله ولا برسول الله ولا أو يعادي المؤمنين ولا يؤمن بالقرآن الكريم، ده البراء. طيب هنا بقى لو طبقنا الولاء والبراء على غير المسلمين، ها أخبار غير المسلمين إيه؟ وخصوصا الثلاث أصناف بقى اللي هو الذمي والمؤتمن والمعاهد اللي احنا مطلوب مننا إحسان المعاملة إليهم. خلي بالك بقى معايا، خلي بالك، الولاء يكون لله ولرسوله وللمؤمنين لله ولرسوله وللمؤمنين. والبراء يكون التبرؤ من الكفار كلهم أجمعين، كل إنسان غير مسلم وجب منا التبرؤ منه. طب يعني إيه؟ يعني إيه التبرؤ منه؟ يعني التبرؤ مما يعتقد، التبرؤ مما يعتقد، التبرؤ مما يعتقد، والتبرؤ من أفعاله، والتبرؤ من عباداته، والتبرؤ من شرعته ومنهاجه، لأنها ليست شريعتنا وليست منهاجنا وليست عقيدتنا، فوجب علينا أن نتبرأ منهم ومن إيه؟ ومن عقائدهم. طيب كده احنا عرفنا الفرق ما بين الولاء والايه والبراء، خلاص كده. طيب والبراء يقتضي، البراء يقتضي اننا نتبرأ من غير المسلمين، يعني لا ننصرهم، يعني لا ننصرهم ولا نتحالف معهم، ولا نتحالف معهم ضد، يعني ما ينفعش مثلا مجموعة من المسلمين يتحالفوا مع غير المسلمين ضد مجموعة من المسلمين، ما ينفعش الكلام ده، خلاص كده. طيب هذا هو البراء. يجي بقى العنصر الثالث، الفرق ما بين، ثالثا الفرق بين البر والبراء. طيب احنا عندنا البراء عرفناه، والبر معروف، البر حسن الخلق، خلاص كده، البر حسن الخلق. طب السؤال، الأصناف الثلاثة، أصل الصنف الرابع ده معروف خلاص، اللي هو المحارب ده خلاص معروف أمره، هنتعامل معاه إزاي؟ هنديله فوق راسه. طيب أما الثلاثة بقى، المؤتمن والمعاهد والذمي، دولت الثلاثة دول، حكاية البر والبراء بقى نعمل معهم إيه؟ البر هو حسن الخلق. لما جاء النواس بن سمعان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله قال يا رسول الله ما البر؟ قال البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وخشيت أن يطلع عليه إيه؟ غيرك، خلاص كده. يبقى البر حسن الخلق. طيب هل حسن الخلق ده مطلوب يكون مع غير المسلمين؟ ايوه مطلوب يكون مع غير المسلمين. طيب اذا البر مطلوب مع غير المسلمين؟ ايوه مطلوب مع غير المسلمين، لان ربك سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم لم ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم، أن تبروهم وتقسطوا إليهم. لكن ربنا بينهانا عن مين؟ عن الذين يقاتلون في الدين ويخرجون من ديارنا، دولة اللي احنا لا نبرهم ولا يكون في بيننا وبينهم بر على الإطلاق، خلاص. أما الذين لا يعادون الإسلام والمسلمين، يعني الإسلام حثنا وأمرنا وربنا لم ينهانا عن أن نبر هؤلاء. طيب بس البر ده بقى بضوابط، يعني ايه؟ يعني مثلا هذا مثلا انا واحد مسلم عنده زميله في العمل غير مسلم، طيب زميله اللي في العمل الغير المسلم ده عنده مناسبات، عنده مناسبات، المناسبات دي لا اهنئه به، ما جيش مثلا في عيد من اعياد غير المسلمين وراح اقول له والله كل سنه وانت طيب، عيد مبارك ومش عارف ايه، ليه؟ طب ليه يا جماعه؟ ليه التشدد ده؟ ده مش تشدد، دي عقيدة يا جماعة، دي عقيدة، ودي ما فيهاش مجاملة. احنا امرنا امرا وجوبا ان نحسن الى غير المسلمين. قال تعالى في كتاب الكريم وقولوا للناس حسنا، قال تعالى في كتاب الكريم وجادلهم بالتي هي احسن، مش الحسنى وبس، لا الاحسن. ولكن إنما التهنئة بأعياد الميلاد لا تجوز. ليه؟ لأني أنا لما بهنئه بعيد عنده هو أصلا معتقد عقيدة في الشريعة الإسلامية عقيدة خاطئة ومحرمة، فأنا لما بهنئه عليها ده إقرار مني بهذه العقيدة. قل لي طب ما هو بيهنيني يا عم هشام، هو حر، هو يعني هذا فعل هو حر، لكن انا ملتزم بعقيده، اذا كانت هو عقيدته بتسمح ان هو يهنئ غيره خلاص هو حر، لكن انا لا اهنئه. ليه؟ لان تهنئتي له دي بتخليني ان انا ايه كده باقر بالعقيده بتاعته. قول لي لا بس انا عارف ان العقيده بتاعته حرام، مفيش حاجه اسمها انت، ما هو انت عارف ان العقيده حرام، فلو انت هنأت بها يبقى انت كده ايه، يبقى انت كده بتقرها وموافق عليها، او اعتراف ضمني بايه، بهذه الايه العقيده المحرمه. وليه كمان ما هنأهوش عليها؟ عشان ما شجعهوش على اللي هو فيه. قول لي اشجعه ايه؟ ما هو اصلا مقتنع باللي هو فيه، خلاص هو حر، ما ينفعش اكون انا داعم له لهذا الاعتقاد، خلاص كده. طيب ايضا ما ينفعش ان انا انصره على مسلم الا بالحق، يعني لو واحد مسلم وواحد غير مسلم عندهم في بينهم وبين بعض مظلمه، لو المسلم هو اللي غلطان هنا انصر الغير مسلم واحكم بالحق. يعني مثلا ايه، واحد مسلم اكل حق واحد نصراني أو واحد يهودي أو واحد حتى بوذي أو أي إنسان أيا من كان غير مسلم، هذا المسلم أكل حقه، هذا المسلم أكل حقه وجم احتكموا لي الغير مسلم والمسلم، أنصر مين؟ أقول لا ده أنا ما ينفعش، لازم أنصر أخويا المسلم عشان هو عشان ما كسفوش قدام التاني، لا ما ينفعش كده، لازم لو كان غير المسلم هو اللي معاه الحق أنصره. والنبي صلى الله عليه وسلم نصر، كان يبقى في خصومات ما بين اليهودي والمسلم، لو وجد الحق عند اليهودي ينصر اليهودي على المسلم، وكذلك فعل الصحابة سبحان الله العظيم. فالعدل عندنا للمسلمين ولغير المسلمين. قال تعالى في كتابه الكريم لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. خلي بالك، لا يجرمنكم شنآن قوم يعني لا يجعلنكم بغض قوم انك انتم ما تعدلوش، لا اعدلوا هو أقرب للإيه، هو أقرب للتقوى. خلاص. أيضا أمرنا أن إيه؟ نرعى أموالهم ونرعى حقوقهم ونحفظهم في حضورهم وفي غيابهم، يعني ما نجعلهمش مهددين في بلادنا. خلاص. ولكن أيها الأحبة الكرام احذروا من تهنئة غير المسلمين في أعياد الميلاد أو في مناسباتهم الخاصة، لأن هذا إقرار لنا بإيه؟ بعقائدهم، إقرار لنا بإيه؟ بعقائدهم. طيب هنا بقى أختم يعني العنصر الثالث ده اللي هو البر والبراء بحاجة. إحنا عندنا حاجتين في في في قضيتين كده جوه الإنسان المسلم بيشغلوه. القضية الأولى اللي هي إيه؟ طب الغير مسلم ده أكرهه؟ يعني أكرهه كده يبقى في كره بينه وبينه؟ الأصناف الأربعة اللي أنت قلتها أكرههم؟ إحنا قلنا صنف المحارب تكرهه. طب والتلات أصناف التانيين السؤال بقى أكرههم ولا لأ؟ طب وسؤال تاني أبقى رحيم معاهم واعطف عليهم وأشفق عليهم ولا لأ؟ الإجابة تكرههم وتشفق عليهم وتعطف عليهم. طب إيه دي؟ فزورة دي ولا إيه؟ دي فزورة؟ يعني إزاي؟ بص خلي بالك معايا أخي الحبيب وأخت الفاضلة، خلي بالكم معايا يا جماعة، الكره يكون كره لعقيدتهم زي ما أنا شرحت في البراء، ويكون كره لهم لأنهم يعبدون غير الله. أنت شفت الهدهد زعل أول لما بلقيس وقومها كانوا بيسجدوا للشمس من دون الله، وقال لي سليمان الحق وتصرف جئتك من سبأ بنبأ عظيم. شوف القضية عند الهدهد كبيرة إزاي، ده الهدهد. فما بالك انت يا انسان يلي من لحم ودم يلي مسلم ومعاك عقيدة صحيحة، فانت تكرههم، لكن ايه الضابط بقى؟ ما تجعلش مشاعر الكره ليك تنعكس على افعالك معاهم. انت بتكرههم لانهم غير مسلمين ولانهم يعبدون غير الله ولانهم يوحدون غير الله، لكن او يعبدون غير الله، ولكن الكره بتاعك ليهم ده لا يجعلك تعاديهم من تلقاء نفسك، ما تعاديهمش الا اذا اعتدوا عليك، ولكن بقى تشفق عليهم وترأف بهم ان يصعبوا عليك ان ده يعني انسان خلوق وانسان طيب وانسان كويس، بس حرام يخش النار، صعبان علي قوي، هو اللي جابه لنفسه بس ترق له وتدعوه وتتألف قلبه. سبحان الله العظيم، لما رأى عمر بن الخطاب واحد من الأحبار يعني واحد من الرهبان عفوا واحد من الرهبان بكى، فقالوا له ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قال يعني أخشى، يعني قال أخاف عليه من النار. سبحان الله العظيم. فبالتالي يعني إحنا نرأف بهم ونرحمهم وندعوهم. طب واحد يسألني يقول لي طيب كرهي ليهم الجوايا ده يفضل جوايا أنا ما يخرجش للأفعال؟ لا، يعني لا يتعدى الشعور القلبي فقط، ولكن طب كرهي ليهم هيفيد في إيه؟ أولا هيفيد إن أنا مش هتأثر بيهم. هو ينفع واحد أنا بكرهه أتأثر بيه؟ لا. طيب ثانيا هيفيد في ايه؟ هيفيد ان انا ممكن يكون كرهي ليهم ده زجر لهم او لبعضهم، وكرهي ليهم ده هيحد من المد بتاعهم والانتشار وانتشار دي اديانهم، يعني كرهي ليهم ده هيحد من انتشار اديانهم، وفي نفس الوقت هيحد من المد بتاعهم، وفي نفس الوقت ايه هيمنعني انا ويحصنني انا من التحصن ايه من التحصن بيهم. خلاص. طيب طب ورحمتي ليهم والشفقة ليهم؟ الشفقة عليهم ان انا ايه اتألف قلبهم، اديهم هدايا ما فيش مشكلة، اتألف قلبهم واديهم اموال وادعوهم الى الله سبحانه وتعالى، ما فيش اي مشكلة، بس بالحسنى، لا اكراه في الدين، لا اكراه في الدين. سبحان الله العظيم. قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. سبحان الله العظيم. بس مش ده مش معناه مطلق الحرية، ولكن معناه انك يا مسلم ما تغصبش حد على الإسلام. أنت تعرض الدعوة بتاعتك باللين والرفق والحسن والخلق الحسن، هو والله تقبل دعوتك ودخل في الدين بها ونعمة. رفض يبقى لا تجبره على دخول الإسلام لأنه لا إكراه في الدين. خلاص كده. طيب إذا كرهنا لهم، كرهنا لهم يجعلنا إيه؟ يجعلنا يعني منضبط بإيه؟ ألا يخرج هذا الكره على أن يكون في صورة أفعال. مثلا أنا بكره الرجل ده لأنه غير مسلم، ما ينفعش بقى أنا عشان بكرهه أروح ماسكه ضربه، لا، هذا حرام، هذا خطأ، هذا خطر. لكن كره لي حاجة وإن أنا أشفق عليه من دخوله جهنم والنار حاجة تانية خالص. خلاص كده. طيب حاجة أخيرة أختم بها، خلي بالك بقى معايا، في ظاهرة سلبية المسلمين الذين يعيشون في بلاد غير المسلمين يتعاملون بها، أو حتى المسلمين اللي في بلاد المسلمين بس بيتعاملوا مع غير المسلمين، يقول لك إيه هم كده كده كفار، وأسرق أموالهم مش مشكلة، مش عارف إيه مش مشكلة، عم ده هم كده كده كفار. غلط. ليه غلط؟ لأن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل، ده بقى بص خلي بالك بقى، بالنسبة لأكل مال المسلمين لا يحل أكل مال امرئ مسلم بغير طيب منه. طيب ده بالنسبة للمسلم، أي واحد مسلم ما ينفعش أكل ماله بغير سماحة منه، أو أخد ماله يعني، أو أسرق من ماله طبعا. لكن واحد غير مسلم بقى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آذى ذميا أو معاهدا لم يرح رائحة الجنة. اللي هيآذي واحد من غير المسلمين من الثلاث أصناف اللي احنا قلنا عليهم، ذمي او معاهد او مؤتمن، لم يرح رائحة الجنة، لم يرح رائحة الجنة، سبحان الله العظيم. يبقى بالتالي احنا امرنا بحسن الخلق مع غير المسلمين، ولكن نضبط افعالنا في فرق ما بين البر والبراء. احنا نبرهم ونحسن اخلاقنا لهم، ولكن نتبرأ من عقائدهم ومن افعالهم التي تغضب الله سبحانه وتعالى. طيب إذا هذه هي الطريقة وهذه هي الضوابط التي نعامل بها غير المسلمين. غير المسلمين أربع أصناف: مؤتمن ومعاهد وذمي ومحارب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراط المستقيم. وخلي بالكم معنا، يعني هذا الإسلام والله دين سماحة، دين سمح، سبحان الله العظيم. هذا الدين يعني كان يعني في بلاد المسلمين هناك، وما زال هناك غير المسلمين، لم نؤمر بقتالهم إلا إذا قاتلونا، لم نؤمر بمحاربتهم إلا إذا حاربونا، لم نؤمر بمعاداتهم إلا إذا اعتدوا علينا. قال تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، بس مش الطقطقين، لا، بمثل ما اعتدى عليكم. الله، شفت ازاي؟ ما فيش واحد يجي يضربني يقول والله لرد له الألم عشرة، لا، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ايه؟ بمثل ما اعتدى عليكم. هذا هو الإسلام السمح، هذا هو الإسلام، والإسلام مشتق من السلام، دين سلم وسلام، وليس دين إرهاب كما يروج البعض، وكما يعني إيه يعني ينشر البعض من الشبهات التي يريدون بها هدم الإسلام. ولكن هيهات هيهات، لم ولن يستطيعوا، لأن الله وعد أنه سيظهر هذا الدين على الدين كله ولو كره الكافرون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتني وإياكم على الإسلام، وأن يختم لي وإياكم بخاتمة التوحيد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.